الطفل في الاول بيبقى ايه اميل اكتر للاب والام جدا، يعني بيحصل له مشكله مش عارف ايه، يخرج خروجه، اول خروجه بيخرجها الولد لوحده تلاقيه يحكي لمامته كلها. بعد مده في السن اللي مش هنسميه مراهقه بقى، هنسميه قارب البلوغ او بلغ، بيبقى انتمائه اكتر لمين؟ لاصحابه. فهو لما ينتمي لاصحابه دوت، انت محتاج يبقى فيه لسه فيه علاقه اصلا قويه موجوده غير علاقه الصحاب، ما يستبدلكش. يعني ايه مثلا؟ هم مش فاضلين ومش عارف ايه وما بيفكروش بزيي ولا بيقعدوا يتكلموا معايا، فخلاص ده انا جالي ناس اصلا على الواتس معايا، على جروبات الفيس معايا، على كل حاجه معايا، فاقعد معاهم ودماغهم زي دماغي فاقعد معاهم. لا ما يستبدلكش، تبقى في علاقه، علاقه في دي علاقه ودي علاقه تانية، يفهم ان دي علاقه واضحه وموجوده وليها اوقاتها وليها ثباتها وليها معاملاتها التربيه، وعلاقه تانية علاقه الصحاب دخلت، فيبدا ايه حتى لو هتنقل له قيمه من هنا انت هترصد ده او هتعالج ده، او لو طول ما انت الجلسه دي اقوى او الموضوع ده اقوى كنت تقول انك اصلا ما تصاحبش فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنه.